السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يضل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فلا مضل له. أما بعد، معشر الأبناء والإخوان، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وراضي عنه. واختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو والله من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، إذ فرض الله الصلاة عليه في قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فواجب كل مؤمن ومؤمنة أن يصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم ولو مر في عمره، وهيهات هيهات أن لا يصلي إلا مرة ولا عشر. ومن هنا يستحب الإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلتها، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وقال أهل العلم من سلف الأمة: حد الكثرة 300، فمن صلى أقل من 300 ما استجاب ولا أجاب الرسول فيما طلب، ومن صلى 300 فموق 1000 و2003 فهنيئا له، وذلك خير له. ثانيا، هو على المنبر يخطب فقطع الخطبة وقال: آمين آمين آمين. فسئل بعد ذلك: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. من هنا إذا سمعت اسم النبي محمد أو أحمد، النبي أو الرسول، يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كنت في أماكن نجيسة كالمراحيض وما إلى ذلك، وإلا يذلك الله ويغم أنفك إن تكبرت واستكبرت وأبيت أن تصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه كتب السنة، صحاحها ومسانيدها، ما يكتبون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم، من البخاري إلى مسلم، الموطأ قبلهما إلى سنن أبي داود، كل كتب السنة إذا كتبوا اسم النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون بعده صلى الله عليه وسلم. وبعض المستشرقين عليهم لعائن الله لما يكتبون عن الإسلام يجعلون بعد الرسول صاد تشير إلى صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يكتب صلعم، والذي يؤسفنا أننا قلدناهم في هذا، فمن المسلمين من يفعل هذا، قلد هؤلاء الكافرين. لا تكتب إلا صلى الله عليه وسلم فقط، أما الصاد وحدها ترمز بها إلى الصلاة أو صلعم كذا، كل هذا اتباع لهؤلاء المشركين. وها نحن الآن مع البخاري، باب الأضحى والنحر بالمصلى، باب يذكر فيه سنة الأضحى التضحية والنحر بمصلى صلاة العيد. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا عبيد الله عن نافع قال كان عبد الله ينحر في المنحر مكان النحر، وقال عبيد الله يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مكان يصلى به، هنا يخرجون من المسجد ويصلون فيه، أما صلاة عيد المسجد فين تذبح في المسجد، هناك يذبحون في الفضاء. قال كان عبد الله ينحر في المنحر، قال عبيد الله يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن كثير بن فرقد عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره بماذا؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى، ومصلى عرفناه الآن في مباني مسجد الغمامة حوله. ثم الآن في المساجد ما نقول تذبحوا في المساجد، إذا كانت الصلاة خارج المسجد نعم أفضل. قال الشيخ باب أضحية النبي صلى الله عليه وسلم، باب أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين، أي لكل كبش قرنان، ويذكر ثمينين أيضا. وقال يحيى بن سعيد سمعت أبا أمامة ابن سهل قال كنا نسمن الأضحية بالمدينة، كنا نسمن الأضحية بالمدينة حتى تسمن، يعطونها طعام وشراب بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون أيضا، يشتريها بعد شهر شهرين ويطعمها حتى تصبح سمينة قوية. وقال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه صحابي جليل قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين، ما ضحينا بكبشين أبدا، كبش واللهم الحمد لله، هكذا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي أيضا بكبشين، معنى هذا في جواز عدد الأضحية ولا حرج. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انكف إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده، هذا الحاكم العام والمفتي العام والنبي والرسول يباشر الذبح بيده، أي تواضع من هذا، هذا هو الإيمان والإسلام، فذبحهما بيده. وقال إسماعيل وحاتم بن وردان عن أيوب عن أبي سيرين عن ابن سيرين على أنس قال تابعه هيب عن أيوب وقال ما قال. نعم. وقال الشيخ حدثنا عمرو بن خالد حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، من يفعل هذا؟ لا غني ولا حاكم، يقدم للقرية كذا عدد من الغنم يقول ضحوا بها، ما بلغنا هذا وقع. هكذا قال كان عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود من المعز، يعني صغير من المعز عتود، فذكره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت أيضا ما دام هذا فقد ضحي به، العتود من المعز الصغير. وقال الشيخ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ضحي بالجدع من المعز ولن تجزئ عن أحد بعدك، علمنا هذا أن الأضحية تكون من الغنم لكن إذا كان المعز يكون في عمر سنة وما فوق ذلك وثمين وغير هازل، أما أقل من سنة في المعز ما ينبغي. هذا رخصة أعطاها رسول لهذا الرجل. ثم قال شيخ: حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا مطرف عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ضحى خال لي، يقال له أبو بردة، ضحى خال لي خالي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، أخطأ، قبل الصلاة أي قبل صلاة العيد لا صلاة الصبح، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: شأنك شد، شاتك شات لحم، ذبحت لتأكل اللحم، ما العبادة ولا قرب بها إلى الله، كل من يذبح قبل العيد كأنما ذبح اللحم ليأكله، ما تقرب إلى الله. هكذا قال له صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم. فقال: يا رسول الله، إن عندي داجنا جدع من المعز. قال: اذبحها ولا تصلح لغيرك. زاد: أصلح له حاله ما دام ذبحها وما أصاب، أذبح هذه الصغيرة من المعز ولا حرج ولا تصح لغيرك. هذه الرحمة المحمدية، هذه الفتاوى النبوية. الله أكبر. ثم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، أي ليأكل اللحم وأهله لا للعبادة والتقرب إلى الله. ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين والحمد لله. الآن أكثر الناس لا يذبحون إلا بعد العيد بعد الصلاة. ثم قال الشيخ: نعم، تابعه عبيد بن الشعبي وإبراهيم وتابعه وكيع عن حريث عن الشعبي وقال: عاصم وداود عن الشعبي: عندي عناق لبن، هذا المعز أيضا. وقال زبيد وفراس عن الشعبي: عندي جدع. وقال أبو لحوص: عندنا حدثنا منصور عناق جدع. وقال ابن عون: عناق جمع جذع عناق لبن. هذا كله من المعز أقل من سنة ما ينبغي. وقال الشيخ: حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي جحيفة عن البراء قال: ذبح أبو بردة قبل الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبدلها. هذه انتهت، أعيد واحدة أخرى، هذه ما عبادة، أبدلها. قال: ليس عندي إلا جدع من المعز. قال شعبة: وأحسبه. قال: هي خير من مسنة، لا بأس. قال: اجعلها مكانها أيضا، ولن تجزي عن أحد بعدك، ولن تجزي عن أحد بعدك. المعز أقل من سنة ما يذبح في العيد أبدا في الأضحية، ولن تجزي عن أحد بعدك. وقال حاتم بن وردان عن أيوب عن محمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عناق جذع، بمعنى واحد، ما أزمه كبير ما بلغ السنة. وقال الشيخ: باب من ذبح الأضاحي بيده، يجوز أو لا يجوز. حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن أنس قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعا قدمه على صفاح ماء وجه المعز الشاء يسمي ويكبر، فذبحهما بيده، يسند هكذا على خد هذا ويضع رجله يد عليها ويذبح كبشين. مرة ثانية أقول، قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي أي بسم الله ويكبر أي الله أكبر، بسم الله والله أكبر، فذبحهما بيده. لا بد من هذه السنة، بسم الله والله أكبر يذبح، لكن أكثر الناس ما يعرفون هذا إلا بسم الله على رأسه على رقبة، أنه وجه حط على رأسه. قال الشيخ: باب من ذبح ضحية غيره، عاجز ما يستطيع قام أخذ ذبح له، وأعان رجل ابن عمر في بدنته وأمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن، المرأة تذبح وتضحي أيضا إذا كانت قادرة على ذلك. هكذا قال: وأمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن. وقال: حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل على رسول الله دخل علي رسول صلى الله عليه وسلم بسرف مكان قريب من مكة وأنا أبكي لأن حاضت، فقال: ما لك؟ أنا فستي؟ قلت: نعم، أي حظت. قال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، كما علمنا هذا الحائض ما تطوف بالبيت، تمشي إلى عرفات. قال: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، البقر ينحر لا يذبح، وضحى عن نسائه بالبقر، نساءه تسعة، معنى هذا يجوز التضحية بالبقر وبالإبل. قال: باب الذبح بعد الصلاة. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال: أخبرني زبيد قال: سمعت الشعبية عن البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، هذا هو السنة، أول ما نبدأ به الآن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله ليس من النسك في شيء، ما هو من العبادة أبدا، الذي ينحر قبل صلاة العيد ما تعبد أبدا ولا تنسك، هذا ذبح لأهله. فقال أبو بردة: يا رسول الله، ذبحنا قبل أن نصلي وعندي جادع خير من مسنة. فقال: اجعلها مكانها ولن تجزي أو توفي عن أحد بعدك أبدا. قال الشيخ: باب من ذبح قبل الصلاة أعاد، يعيد الذبح. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقال رجل: هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر هنة من جيرانه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عذره: وعندي جذع خير من شاتين. فرخص له نفسه لما فلا أدري بلغت الرخص أم لا، ثم انكفى إلى كبشين يعني فذبحهما، ثم انكفى الناس إلى غنيمتهما فذبحوها، كما علمنا ما يكون الذبح قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد ما هو عبادة ما هو نسك. وقال الشيخ: حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الأسود ابن قيس سمعت جندب بن سفيان البجلي قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: من ذبح قبل أن نصلي فليعد مكانها أخرى شاة أخرى، ومن لم يذبح فليذبح الآن بعد الصلاة. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن فراس عن عامر عن البراء قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف، يا من صليتم معنا العيد لا تذبح حتى تعودوا إلى دياركم. فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله فعلت. فقال: هو شيء عجلته استعجلت. قال: إن عندي جدعة هي خير من مسنتين أذبحها. قال: نعم اذبحها ثم لا تجزي عن أحد بعدك. قال عامر: هي خير نسيك. قال الشيخ: باب وضع القدم على صفح الذبيحة. حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا همام عن قتادة، حدثنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقانين ويضع رجله على صفحتهما ويذبحهما بيده. قال الشيخ: باب التكبير عند الذبح. وقال: حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أنس قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى، أي قال بسم الله وكبر، قال الله أكبر، ووضع رجله على صفاحهما. صفاح الوجه هي هذا الخد. قال الشيخ: باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء، ما استطيع يذبح، بعث بشاته إلى مؤمن يذبح له. قال: حدثنا أحمد بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا إسماعيل عن الشعبي عن مسروق أنه أتى عائشة قولوا رضي الله عنها: يا ويلا الذين لا يترضون عنها وعن أصحاب رسول الله والله قد رضي عنهم. فقال لها: يا أم المؤمنين، هذه أمكم وإلا لا؟ رضي الله عنها وأرضاها إلى يوم الدين. إن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في المصر فيوصي أن تقلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس. قال: فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب، فقالت: لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث هديه إلى الكعبة، فما يحرم عليه مما حل الرجال من أهله حتى يرجع الناس. يجوز للمؤمن أن يوكل من يذبح له حتى في مكة في الحرم في منى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. والآن مع كتاب المسجد وبيت المسلم. أعيد القول والله أسأل أن ينفع بما أقول: هذا الكتاب يشمل المسلمين عربا وعجما، فإذا أخذوا بطريق الهدى وأمرهم أميرهم أو من يملك قريتهم أن يجتمعوا مساء كل يوم من بعد المغرب إلى العشاء نساء ورجالا وأطفالا، ويقرؤون ليلة آية يحفظونها ويعرفون معناها ويطبقون هداها، والليلة الثانية حديثا صحيحا يحفظونه ويعملون ويطبقون، ما تمضي سنة إلا وهم أولياء الله، ولا يبقى بينهم جاهل ولا جاهل أبدا، لأن العبادات كلها في هذه النداءات. هذا، واسمعوا معشر المؤمنين والمؤمنات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب؟ ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب؟ قالوا: بلى يا رسول الله، أي دلنا أخبرنا. قال: إسباغ الوضوء على المكاره مكاره البرد مثلا، وكثرة الخطاء إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مالك ومسلم. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب. قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره في البرد وما إلى ذلك والحر، وكثرة الخطاء المساجد تمشي طريقة بعيدة يعني، وانتظار الصلاة بعد الصلاة تصلي المغرب وتنتظر العشاء، فذلكم الرباط. إليكم شرح الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو إلى آخر الاستفهام للتنبيه على أمر مهم، وهو ما يبينه لهم بعد أن طلبوا بيانه. ألا ألا لاستفهامنا للتنبيه إلى أمر مهم وهو ما بينه لهم بعد أن طلبوا بيانه، وهو إسباغ الوضوء وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. إسباغ الوضوء، الوضوء يمحو الذنوب والآثام من جسم الإنسان. إسباغ الوضوء بالماء الشرعي الجائز وكثرة الخطاء إلى المسجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وإيراد الخبر في قالب الاستفهام للتشويق إلى المطلوب. قوله هل أدلكم ما كذا، ألا أدلكم، إيراد الخبر في قالب الاستفهام لماذا؟ للتشويق إلى المطلوب، ليشوق السامعين إلى المطلوب. والخطايا جمع خطيئة، وهي الذنب المتعمد فعله، الذنب المتعمد فعله هو الخطيئة، والذنوب جمع ذنب، وهو ما يؤاخذ به العبد إن فعله ذاكرا غير ناسي، متعمدا غير مخطئ، مريدا غير مكره، ولما يتعرض. مرة ثانية أقول والذنوب جمع ذنب، وهو ما يؤخذ به العبد إن فعله ذاكرا غير ناسي، متعمدا غير مخطئ، مريدا غير مكره. أما المكره والناس فلا حرج. وقوله صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء، أي إبلاغه مواضعه، إبلاغه مواضعه كما هو معروف، الوجه واليدان وما إلى ذلك، وتقوية كل عضو حق، وتوفية كل عضو حقه، أن يغسل أعضاءه ويوفيها بالماء ما يعبث. وقوله على المكاره، أي فعل الوضوء وهو في حال النفس كراهة، في حال النفس كراهة، ما هو مريد هذا لكن يتحمل حمل على. قال وتوفية كل عضو حقه. وقوله على المكاره، يتوضع المكاره، أي فعل الوضوء وهو في حال النفس كارهة، إما لمرض أو إعياء أو تعب أو برد شديد أو خوف، النفس في هذه الحال كارهة لكن لا يستجيب لها ويتوضع. نعم. قال إما لمرض أو إعياء وتعب أو برد شديد أو خوف. وقوله صلى الله عليه وسلم وكثرة الخطاء إلى المساجد، وهذا يحصل لمن يسكن أي يعمل أو يعمل بعيدا من المسجد ويأتيه للصلاة فيه، هذا الذي يحصل له أن يسكن بعيدا من المسجد أو يعمل في عمله بعيدا ويأتي المسجد ويأتيه للصلاة فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم انتظار الصلاة بعد الصلاة، وذلك كمن يصلي المغرب ويبقى في المسجد ينتظر صلاة العشاء كما فعلتم وتفعلون، أو يصلي الظهر وينتظر العصر، وهكذا يصلي الصلاة وينتظر التي بعدها فلا يخرج من المسجد، هذا انتظار الصلاة بعد الصلاة، ما فيه إلا المغرب والعشاء ينتظر، كذلك الظهر ينتظر العصر، لا ما هو صلاة، انتظار الصلاة بعد الصلاة، وذلك من يصلي المغرب ويبقى في المسجد ينتظر صلاة العشاء، أو يصلي الظهر وينتظر العصر، وهكذا يصلي الصلاة وينتظر التي بعدها فلا يخرج من المسجد. وقوله فذلكم الرباط، أي المذكور هو الرباط الذي أجره أعظم أجر، إذ رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيام ليله. أهني إخواننا العسكريين في المملكة كلهم رابطون والحمد لله، لأنهم يحمون دين الله ودولة الإسلام، هنيئا لهم، لكن على شرط أن يكونوا مؤمنين صادقين. قال فذلكم الرباط، أي المذكور هو الرباط الذي أجره أعظم أجر، إذ رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيام ليله. وأصل الرباط النزول بالثغور الإسلامية لحراستها من الكفار. إرشادات المربي، أيها المربي اقرأ الحديث بتأن وردد قراءته والمستمعون يرددونه معك حتى يحفظ الحديث، حتى يحفظ الحديث أكثرهم. ثانيا اقرأ شرح الحديث فقرة ولا تتجاوز الأولى إلى الثانية حتى يفهموها فهما جيدا. ثالثا رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم أصحابه وهدايتهم لاستعماله أسلوب الترغيب في قول ألا أدلكم إلى آخره. نعم، رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم أصحابه وفي هدايتهم، لماذا؟ لاستعماله أسلوب الترغيب، إذ قال ألا أدلكم يا أصحابي على كذا وكذا. رابعا علمهم أن المنزل البعيد عن المسجد أجر صاحبه أعظم، المنزل البعيد عن المسجد أجر صاحبه أعظم، وذلك لكثرة الخطى التي يخطوها إليه، ما خطى خطوة إلا كتبت حسنة وسقطت عنه سيئة. خامسا علمهم أن الرباط أمر الله تعالى به في قوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فمن عجز عن الرباط في الثغور والثكنات الإسلامية فهناك رباط آخر، وهو إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء للمساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ما شاء الله. مرة ثانية علمهم أن الرباط أمر الله تعالى به في قوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فمن عجز عن الرباط في الثغور الحدود أو الثكنات العسكرية الإسلامية فهناك رباط آخر، وهو إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وهذا هو الحديث ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب. قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. هيا نرفع كفنا إلى ربنا. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين وأعل كلمتك رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولينا ولا ولي لنا سواك، اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا يا رحمن في الدنيا والآخرة. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إن بيننا مرضى بالوساوس والخواطر والسيئة، فاشفهم يا رب العالمين، طهر نفوسهم وقلوبهم يا حي يا قيوم، وبيننا مرضى وفي مشافينا وبيوتنا.